إن الله عزيز حكيم. فاتقوا الله جل وعلا حق التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت العلم النافع من الله تبارك وتعالى فاتق الله. إذا أردت عقلا سليما صائما فاتق الله. واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول السليمة، ويا أصحاب الفطر السوية. اتقوني يا أولي الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المهتدين الراشدين بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة في الله، الوصية في هذه الأيام وفي كل وقت وحين بالتوبة النصوح قبل الكلام. توبوا إلى الله عز وجل، عودوا إليه، استمسكوا بالعروة الوثقى بكلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولى جل وعلا ينادي ويدعو إلى دار السلام، إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا. فهل أنت من المحسنين في عبادتك؟ هل أنت من المحسنين في توبتك؟ هل أنت من المحسنين في أخلاقك مع الله ومع عباد الله المؤمنين؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجهه في الجنة سبحانه، وهذه اللذة لا يعدلها شيء، ولكنها ليست للبطالين، ليست للقاملين، إنها للذين أحسنوا. ربنا جل وعلا رحيم يدعو إلى التوبة ويأمر بها ويحث عليها وييسر أسبابها سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا تقل أنا تائب، أنا مستقيم، أنا كذا، أنا كذا، وأنت بعيد عن طريق الهداية. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لكن التوبة هي ندم وخوف من لقاء الله، ومن العرض عليه، ومن القيام غدا بين يديه، خوف من السؤال والحساب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. خوف من صحيفة الأعمال، أن تكون مسودة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. التوبة هي العزم على عدم العودة إلى المعصية. أنت تركت المخدرات ابتغاء وجه الله، فأنت تائب وأنت حبيب الله. فإذا عدت عليك إليها فقد انتكست، فهذه انتكاسة، ولا بد أن تجدد التوبة دائما إلى أن تلقى الله. عز وجل. إذا تركت سماع المحرمات ومشاهدة المنكرات وهذه رسالة أقدمها إلى شبابنا وأحبابنا في أيامنا هذه، أتظن أن الله تبارك وتعالى يخفى عليه ما تفعل وأنت جالس أمام المنبر وأنت تنظر إلى النساء العاريات؟ إذا جاءك ملك الموت ولقيت الله تبارك وتعالى وأنت تزني بعينيك، أو أنت تشرب الحرام، أو أنت تحارب دين الله، أو تتكلم بكلمة خبيثة، فيختم الله عز وجل لك بالخاتمة السيئة، فماذا عساك أن تقول للمولى عز وجل؟ لذا فإن التوبة واجبة، التوبة الإقبال على الله، أن ترد المظالم إلى أهلها، وأن تقوم برد الأمانات إلى أهلها، وأن تتحلل ممن ظلم. إذا اغتبت إنسانا أو وقعت في عرضه فلابد أن تطلب منه العفو والسماح، فإن مات استغفرت ربك أولا ثم أكثرت له من الدعاء، لأنه ليس إلا القصاص يوم القيامة. إذا أخذت شيئا من مال أخيك بغير طيب نفس فلا بد أن تقوم برده، وإلا فليس إلا القصاص يوم القيامة. ولن تدخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، وقبلها أن تقوم برد جميع المظالم إلى أهلها، فإن فعلت في الدنيا كان بها، وإلا فليس إلا القصاص يوم القيامة. من الذي يفكر في هذه الأشياء في تلك الأيام؟ ليس إلا السياسة والدساتير والإعلام والجدال والإعراض عن ذكر الله عز وجل، والإعراض عن كتاب الله وعن تعلم الحديث والفقه في الدين، ليس إلا الجدال والكلمات الباطلة التي لا تغني ولا تسمن، لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه بعض أحوالنا. أحببت أن أذكر تلك المقدمة قبل الشروع في الحل الكبير والوحيد والعظيم للخروج من هذه الأزمة. ما الحل إذن؟ هل هذا الحل يبتغى في مجالسة السياسيين والاقتصاديين؟ لا. هل هذا الحل يؤخذ من القوانين الوضعية التي وضعت من قبل أناس يأكلون ويشربون ويدخلون الخلاء؟ لا أبدا. هل هذا الحل يؤخذ من أفواه أهل الإعلام الذين لا هم لهم إلا الهدم والتدمير والإحراق واللعن والسب؟ كلا، ليست هذه أخلاق المسلمين، وإنما الحل هو كتاب الله. فأين أنت من القرآن وما حالك مع القرآن؟ يا من تريد الصلاح، يا من لا يعجبك الفساد وتريد لشرع الله أن يمكن لك، وتريد دولة متقدمة وحكومة عادلة ورئيسا كعمر بن الخطاب، ألا بدأت بنفسك؟ ما حالك مع القرآن؟ هل لك ورد يومي تحرص على قراءته؟ هل تعرف معنى التدبر في كلامه؟ كلمات الله، هل تعرف العمل بما ورد فيه من آيات وأحكام وعظات وعبر؟ هل تفقهت فيه؟ هل أمرت أولادك بالإقبال عليه آناء الليل وأطراف النهار؟ هذا هو الحل، وإلا فلا تتعب نفسك، لا سياسة ولا جريدة ولا برنامج ولا إعلام ولا حكومة، إنما هو القرآن. فأين أنت من القرآن وما حالك مع القرآن؟ قال العلماء، ورد التأكيد على أهمية حفظ وتعلم القرآن في تلك المواضع القرآنية، تأكيد على ضرورة الإقبال على القرآن وتعلمه وتدبره وحفظه. قال الله تعالى في سورة يونس، واسمع ولا تنم، عسى الله أن ينفعني وإياك بتلك الكلمات، فالقلوب قد قست من كثرة الكلام بالباطل، القلوب قد قست من كثرة الجدال بالباطل، القلوب قد قست من تضييع القرآن والسنة والفقه، القلوب قد قست من تضييع العمل، أمة تتكلم وفقط كلام وكلام وكلام. اسمع، قال الله تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس، نداء للخلق كافة، وأنت من الناس، أنت من المؤمنين لكنك من الناس، من الناس. يا أيها الناس، من الذي يتكلم؟ من الذي يقول إنه الله العلي العظيم القوي المتين اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، واحد، وشفاء لما في الصدور، اثنان، وهدى، ثلاثة، ورحمة للمؤمنين، أربعة. موعظة وشفاء وهدى ورحمة، هل تريد شيئا بعد ذلك؟ القرآن موعظة، فيا عجبا لمن أراد أن يسمع الوعظ وذهب إلى سماع القيل والقال، وما ذكر نفسه وما وعظ نفسه بكلام الله بأحسن الكلمة. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من أمراض الشكوك والشهوات والشبهات، وهدى، يا من تريد الهداية، إذا أردت الهداية وأنت بعيد عن القرآن فأنت في طريق الضلال، ورحمة للمؤمنين، إذا أردت أن ترحم، إذا أردت الرحمة فكن من المنصتين لكتاب الله المبين، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة رحمات تتنزل، فرجل لا يبحث عن طريق الرحمة والهداية والشفاء والموعظة لقد ضل ضلالا بعيدا. الموضع الثاني هو قول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت، مخبرا عن خير الكلم وعن أهمية وضرورة الإقبال عليه، فهو منهاج الحياة. كلمات تقال، القرآن منهاج حياتنا، وما أبعد هؤلاء عن القرآن. القرآن دستورنا، وما فكروا في الأخذ من القرآن. كلام، كلمات تقال، كلمات، لكن العبرة بالعمل، العمل. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأهل العلم لا بد لهم من حفظ الآيات البينات فهي في صدورهم. فإن زعموا أنهم من أهل العلم ولم يكونوا من الحافظين للآيات البينات فهم أدعياء ليسوا من العلماء الربانيين في شيء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهلا فكرت في ذلك لولدك؟ تقول فات الانقطاع. طيب على عين وراس، ما حال ولدك مع القرآن؟ ما حال الذرية؟ إذا فكر الولد في الانقطاع على المدرسة قامت الدنيا ولم تقعد، وأمه تبكي وأبوه كذلك، يا ولدي أنا أمي ما دخلت المدرسة، أريد أن أراك طبيبا مهندسا عالما أستاذا في الجامعة، لكنه ما قال أريد أن أراك شيخا أو قارئا للقرآن. كأن العظمة والمجد في الدنيا لا يكون إلا للأطباء والمهندسين إلى آخره. أين أهل العلم؟ أين الخطباء الذين يدافعون بحق عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قراء القرآن الذين ينشرون كتاب الله تبارك وتعالى ويعلمون الناس ويحفظون الناس ويؤدبون الناس بكلام الله؟ كان هذا عند السلف وفقط. إذا قرر أن يخرج من المدرسة وأن يترك التعليم قامت الدنيا ولم تقر، وأشبعته وأوجعته أن أشبعته فورا. لكنه إذا قال قررت ألا أحفظ القرآن بعد ذلك لأن الدروس قد كثرت وتفاقمت عليه، فتقول له لك ذلك إن شاء الله في الصيف في الإجازة الصيفية إذا من الشيخ خلاص احفظ ما تيسر، خلاص يعني خلاص. أمة لا تقدر القرآن لن ترى نجاحا ولا فلاحا، أمة لا تعظم القرآن لن تتنعم بتطبيق شريعة الرحيم الرحمن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الموضع الثالث، واسمع مني وعش معي بقلبك، عش معي بقلبك. قال تعالى في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أيها التاجر مع الله تجارتك لن تبور، لن تكون كسلا. الحظ بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. تجلس أمام التلفاز لمتابعة الأحداث والأخبار أكثر من 5 ساعات في الصباح وفي المساء وبعد الإفطار وبعد الغداء وبعد العشاء وفي المقهى، حتى في الطريق لا تتكلم مع إخوانك، لا تتكلم أنت مع إخوانك إلا عن أحوال الناس وعن الوزراء والحكام والنظام السب. هل فكرت في قراءة آية عسى الله أن يغفر لك؟ لا لا، القرآن هذا في رمضان في مواسم الحج والعمرة في العشر من الحجة. أما الآن فنحن في مصيبة، نحن الآن في فتنة، نحن الآن في مرحلة التغيير، ونحن كلمات جوفاء. وما شأنك أنت؟ ما شأنك أنت؟ عبد لله، قم بتحقيق العبودية، أقبل على طاعة الله وسترى الكون صالحا من حولك، لكنك إذا بدأت بنفسك. أما عن أحوالنا وعن أحوال المسلمين في صلاة الفجر في جماعة فحدث ولا حرج. أما عن أحوال الشباب أمام النت وفي السايبر ومع الأصحاب وفي الميادين ومع البنات فحدث ولا حرج. أما عن الآباء وهم يضيعون أعمارهم وأوقاتهم عند المقاهي وعند الفتن وأمام الضياع فحدث ولا حرج. لابد أن تبدأ بنفسك أولا. قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يشكر الله لك، يغفر الله لك إذا تعاملت مع الملك. والتعامل مع الله ليس كالتعامل مع غيره. الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. تجارة لن تبور. فهل ستخرج من بيت الله وأنت تبحث عن المصحف من أجل الصلح مع الله، من أجل التوبة النصوح، من أجل العزم على عدم العودة إلى المنكرات؟ هل ستخرج من بيت الله وأنت محب للقرآن وتأمر أهلك بقراءته وبتدبره وبحضور مجالس العلم؟ فهذا طريق الصلاح أم لا؟ أم أننا نستمع إلى كلمات كلمات؟ ما أكثر العلم وما أكثر الكلمات وما أكثر الخطب، لكننا نبحث عن العمل ولو بآية ولو بآية. ولذا قال الله: وقليل من عبادي الشكور. ما أقل هؤلاء، هم قلة في زمن الفتنة، وما أكثر المتشدقين والمجادلين والمتعنتين والمتنطعين والمفسدين والمخربين، ما أكثر هؤلاء. أما عن العمل، وقليل من عبادي الشكور، قل من اشتغل بعمل نافع، بعمل نافع. الموضع الرابع وفيه الحث على الإقبال على القرآن في آية يحفظها من حضر. لكنني كما قلت العبرة ليست بالعلم فقط، إنما هي بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهو أيضا كلام الله عز وجل حجة عليك، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. فاسمع، يقول تعالى في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنه عاش سنوات أكثر من 30 سنة أو 40 سنة أو 50 أو 60، بل ربما جاوز 70، ولا يعرف معنى قول الله فهل من مدكر. لكنه يعرف السياسة والاقتصاد والقرى والأخبار والنظام السابق والنظام اللاحق والفساد والفلول، لكنه لا يعرف معنى القرآن. أليست هذه مصيبة؟ مصيبة وكارثة. فهل من مدكر؟ القرآن ميسر سهل، رغب الله في تلاوته وحفظه وفهمه ورغب في العمل به، وهو بين أيدينا محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الخلل أو التحريف أو الزيل أبدا. فهل من مدكر؟ فهل من مضطعف؟ فهل من رجل يقبل على الله؟ فهل من رجل يأخذ بأسباب العلم حتى يتعلم؟ فإنك لن تصل إلى الله إلا بالعلم النافع من القرآن ومن السنة. لن تصل إلى طريق الجنة إلا بالسير في السبيل الصحيح في الصراط المستقيم. أنت تقرأ كل يوم مرارا وتكرارا: اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا يا رب ان نمشي على الخط المستقيم. لا، كلمات تردد وتقال: اهدنا الصراط المستقيم. يعني وفقنا يا الله للسير على الطريق المستقيم وهو طريق طاعتك. اجعلني على صراطك المستقيم، لا تجعلني مع أهل الأهواء، مع أهل الضلال، مع أهل الزيغ، مع أهل الانحراف، ولكن اهدني إلى صراطك المستقيم. تقرأ هذه الآية مئات بل الآلاف من المرات. وهل فكرت في تدبرها؟ صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. احشرني معهم، اجعلني معهم، ثبتني على طريق الإسلام كما ثبتت هؤلاء. فضرع وتدبر وعلم وعمل، هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه الآن وفي جميع الأوقات، لا سيما في الأوقات القادمة وفي الفترات القادمة. نخرج من فتنة وندخل في فتنة أخرى، وما اجتهدنا في إصلاح أنفسنا. المقاهي كما هي، والنت كما هو، والمساجد كما هي، بل إننا لاحظنا أن الناس بعد أن مكن الله تعالى لهم بعد الثورة صاروا يفرطون في صلاة الجماعة، وقبل ذلك كانوا يحرصون عليها. أي ثورة هذه؟ بل إننا كنا نرى الكثير من الدعاة والعلماء يملؤون المساجد ويعلمون الناس العلم النافع، وبعد الثورة ولكل وجهة هو مؤلف. ما هذا؟ ما هذا؟ نحن من علماء الدين ولسنا من علماء السياسة أو الاقتصاد. نعلم الناس دينهم، والناس جاءوا إلى بيت الله لسماع العلم والموعظة، جاءوا من أجل أن يسمعوا آية أو حديثا أو موعظة. عسى أن يخرج الرجل من بيت الله وقد عزم على التوبة وقد عزم على تغيير نفسه، لا يخرج من المسجد وقد امتلأ قلبه بالغيظ والغضب والفتن والتنافر بينه وبين إخوانه بسبب الكلمات التي تقال. حتى الجدال بالباطل وصل إلى بيوت الله، حرمات المساجد تنتهك، أصوات فيها ترفع، اعتراض، تجهل، كلام، تسخط، شتائم، قذف، سب، لعب في بيوت الله عز وجل. ما هذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ انظر إلى تعظيم السلف للقرآن، السلف الصالح، وسيدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت انظر إلى السلف فلست أعني انظر إلى السلفيين أو كما يطلقون على بعض من ابتدى، كل هذا بسبب اللبس والخلط، بسبب وسائل الإعلام الإجرامية. السلف سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين ومن كان على طريقتهم إلى يوم الدين. هؤلاء هم السلف الذين يستمسكون بالقرآن والسنة، علم وعمل، علم وعمل. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرئ رجلا بالقرآن، يعني ابن مسعود هذا رضي الله عنه صحابي جليل عظيم من أهل القراء ومن حفاظ القرآن، جلس ليقرأ رجلا، يعني جلس الرجل ليعرض القرآن على ابن مسعود، ويعرض القرآن على من؟ على رجل تخرج من مدرسة النبوة وأخذ القرآن غضا طريا عذبا سهلا من فم من أنزل الله القرآن على قلبه صلى الله عليه وسلم. فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود مستنكرا: انظر إلى ما يشغلهم، إلى قضاياهم، انظر إلى قضاياهم وإلى قضايانا، هل لا فكرت يوما أن تصحح التلاوة عند شيء؟ انظر ماذا قال ابن مسعود. قال: ما هذا ما هكذا أقرأ ليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقرأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية هكذا. أنت تقرأ قراءة خاطئة، هذا تحريف. ما هذا؟ أنت ابن مسعود على الرجل. فقال الرجل في أدب وتواضع ما ترك له المجلس وما خرج من المسجد وما قال له اسكت أنت متنطع خلاص أبحث عن شيخ آخر أو عن عالم آخر. لا لا، فلن تنال العلم إلا بالأدب وإلا بالجلوس عند أرجل العلماء الربانيين وأن تعلم ولدك هذا، وليس الآن كما يحدث في الفصول إذا قال المعلم كلمة لا تبطي الطالب قام الطالب ووقف وربما مد يده على الأستاذ قطعت يده، فإنه لن يفلح أبدا إلا إذا تاب. ولا خير في رجل لا يعظم العلماء، لا خير فيه والله. قال الرجل وكيف أقرأتها يا أبا عبد الرحمن؟ أدب الله، علمني كيف أقرأك صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فقرأ ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد المد المدود قاعدة من أحكام التجويد ومن أحكام التلاوة. أنكر ابن مسعود على الرجل أن يقرأ القرآن بلا مد وبلا أحكام، فما حالنا مع القرآن ومع تجويد القرآن ومع فهم القرآن ومع تدبر القرآن ومع العمل بالقرآن؟ هل هو في قلوبنا وفي جلودنا؟ سل نفسك قبل أن تخرج من بيت الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والميت لا ينتفع بشيء من تلك القراءة أبدا. لماذا يا شيخ؟ لأن الله تعالى قال عن القرآن لينذر من كان حيا وما قال لينذر من كان ميتا. فلماذا تقرؤون القرآن على الأموات وتركتم قراءته على الأحياء؟ كلام باطل، والميت لا ينتفع بشيء من هذا. تحريف للكلمة عن مواضعه. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. انظر إلى الألفة، مسألة عظيمة نحتاجها. نحتاج إلى الألفة والمحبة فيما بيننا، لا التباغض ولا التحاسد ولا التشاحن ولا التنافر. تجد أن الرجل كان في صداقة وأخوة مع جاره، وبسبب الاختلاف في نعم أو لا صار الرجل يمر بأخيه ولا يريد أن يلقي السلام. ألهذا خلقنا الله أن نكون من المتشاحنين، من المتباغضين، من المتنافرين بسبب نعم وبسبب لا؟ يا أخي احترم الآخرين حتى وإن قالوا كلاما باطلا، حتى وإن قالوا كلاما خاطئا، حتى وإن سمعت الشتائم بأذنيك. لا تتعامل مع هؤلاء بسوء الأخلاق، ولكننا ينبغي أن نراعي الأدب وأن نراعي الآخرين وأن نحترم الآخرين وأن نفسح الصدور لسماع كلماتهم. هذا هو الأدب الذي علمنا الله إياه في القرآن. أما عن العصبية البغيضة لنعم أو للا فكل هذا ليس من الإسلام في شيء. لا تتعصب لأحد، ولكن عليك بالهدوء والاتزان والإنصاف، واحرص على الألفة بينك وبين إخوانك. كفانا شقاقا كفانا شقاقا. فانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. إذا اختلفتم حول القرآن وأنتم تقرؤون القرآن فإن هذا يؤدي إلى التنافر، يؤدي إلى المشحنات، يؤدي إلى سوء الأدب. والقرآن بين أيدينا، فقوموا أغلقوا المصاحف وقوموا. لا تقرأوا القرآن إلا بالتزام الأدب مع الله، فهذا أحسن الكلام وأشرف الكلام وأعظم الكلام. ومن تعظيمهم للقرآن أنهم عظموا حامل القرآن، ما عظموا الدكاترة، ما عظموا الضباط، ما عظموا الوزراء، ما عظموا الرؤساء، ما عظموا الحكام، وإنما عظموا من حمل كتاب الله عز وجل في صدره وكان من العاملين به. فنحن نحتاج إلى تلك المفاهيم، إلى تنسيقها، إلى تنسيقها في نفوس أبنائنا وأولادنا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن، أو لا ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونه. اسمع، لا ينبغي لحامل القرآن، لا ينبغي لحامل القرآن أن تكون له حاجة، يعني من حوائج الدنيا، إلى أحد من الخلفاء يعني الحكام فمن دونهم يعني فمن أقل. لماذا؟ تعظيما لحامل القرآن وتعظيما لكلام الله، يعني هو رجل عفيف. وهكذا أهل العلم من حملة القرآن لعابهم لا يسيل بسبب السلطة، لا ينمقون الكلمات ولا ينافقون أحدا ولا يحاولون أحدا في دين الله عز وجل، وإنما ينطقون بالحق ولا يعرفون النفاق. نعم. وقال أيضا الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، لا، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. أنا أختم حديثي، الحديث طويل، بقصة عن رجل من أهل القرآن. كان هذا الرجل وهو الإمام المنصفي من علماء التجويد ومن الذين نشروا علوم القرآن وأفنوا أعمارهم في رسالة القرآن، مات وتوفي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بأي شيء ختم الله لها؟ مات وهو يقرأ قول الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي كل أرض حارب فيه الإسلام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن